الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، وصلنا إلى المجلس 69 إلى قوله تبارك وتعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة على القراءة الأخرى عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما على القراءتين كما سنرى إن شاء الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقدت على القراءة الأخرى، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. أول آية سنتناولها الليلة بعون الله وتوفيقه صدرها ربنا جل وعلا بنداء عام إلى خصوص المؤمنين، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ومر معنا في الدروس الخالية أن هذا النداء خرج مخرج التشريف والتعظيم لهؤلاء المتصفين بوصف الإيمان: يا أيها المؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والملاحظ أنه عبر بالأكل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، علما أن الأموال يعتدى عليها بطرق أخرى، يعتدى عليها بالنهب والسرقة والغصب ونحو ذلك، لكن ربنا جل وعلا عبر بالأكل، أطلق الأكل وأراد مطلق الانتفاع ومطلق التصرف. لا تتصرفوا ولا تنتفعوا. ولماذا يعبر القرآن بالأكل كثيرا كما مر معنا في الدروس الماضية، كقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لأن الأكل هو أعظم مقصود من الأموال، الأكل والشرب هو أعظم ما يحرص عليه الإنسان في حياته قبل ملبسه وقبل غير ذلك، إذ بالأكل والشرب قوام الأجساد التي ستستمتع بالملابس والمراكب والمناكح ونحو ذلك من المشتهيات. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، وأضاف الأموال المعتدى عليها إلى أنفسهم، لا تأكلوا أموالكم. والله ينهانا عن الاعتداء عن أموال الغير، لا تعتدوا بطريقة من الطرق على أموال إخوانكم. وإضافة الأموال إلى المؤمنين إشارة إلى أن الاعتداء على مال أخيك اعتداء على مالك، كما سيأتي معنا في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن قتل المسلم قتل، لأن من يقتل أخاه المسلم كأنه يقتل نفسه. ومن ذلك قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز معناه التعيب، من يعيب أخاه المسلم فإنه يعيب نفسه. لماذا؟ لأن المسلمين أمة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام: وهم يد على من سواهم. أما فيما بينهم فكما وصفهم القرآن: رحماء بينهم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل، الباطل هنا ضد الحق، والمراد به جميع التصرفات المحرمة التي يعتدى بها على أموال الغير حتى ولو كان غير مسلمين. وإن كانت الآية في سياق المؤمنين مع إخوانهم، لكن لا يجوز الاعتداء على أحد كيفما كان ولو كان مخالفا في الديانة. بالباطل كالسرقة والنهب والربا والغرر وغير ذلك من المعاملات المحرمة التي فيها نوع اعتداء على الغير. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا بعد أن منع جل وعلا، بعد أن منع جل وعلا الاعتداء على أموال الغير من المسلمين. وقلت إن الآية أيضا وإن كان الخطاب فيها للمؤمنين، إلا أن الإسلام ينهى عن الاعتداء عن الغير سواء كان مسلما أم كافرا. من غش فليس منا، كما في بعض الروايات، في رواية من غشنا وفي رواية من غش، فيدخل فيها غير المسلم. واضح؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا. هل هذا استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ درستم في اللغة العربية أن الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، كقولنا جاء الطلاب إلا خالدا، فخالد من جنس الطلاب. فهل التجارة من جنس الأموال المأكولة بالباطل؟ الجواب لا، ولذلك كان استثناء منقطعا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، لكن يباح لكم أن تأكلوها إذا كانت على سبيل المعاوضة، لأن التجارة اسم يقع على ماذا؟ يقع على المعاوضة، سواء أعطيته نقدا واشتريت منه شيئا أو كان على سبيل المقايضة كدفع تمر بقمح، كأن تشتري قمحا بتمر مثلا. واضح؟ فهذه معاوضة. فالتجارة في اللغة العربية اسم يقع على عقد المعاوضة، إلا أن تكون تجارة. قد تقولون لماذا خص التجارة بالذكر مع العلم أن أنواع الملك كثيرة؟ أليس كذلك؟ أنواع الملك كثيرة، فيها الفلاحة والزراعة وما يتعلق بالمنافع مما له علاقة بالكراء والرهن والإجارة وغير ذلك مما هو معلوم من أبواب المنافع وأبواب الملك. فلماذا خص التجارة بالذكر إلا أن تكون تجارة؟ قال علماؤنا لأنها الأغلب وقوعا، ولتعلق كثير من أسباب الرزق بها. التجارة تتعلق بها كثير من أسباب الرزق، ومن أمعن النظر في واقع الناس يرى ذلك جليا. واضح؟ إلا أن تكون تجارة كان هنا ناقصة، وتجارة خبرها. إلا أن تكون تجارة كان هنا تامة، وتجارة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. وهذا كثير في القرآن ومر معنا، وإن كان ذو عسرة فهنا كان تامة، ليس لها خبر وليس لها منصوب. ومر معنا أن الفرق بين التام والناقص أن التام يكتفي بمرفوعه عن منصوبه، بخلاف الناقص فإنه لا يكتفي بمرفوعه عن منصوبه. تقول كان زيد لا يكتفي بالمرفوع، كان زيد مجتهدا. واضح؟ فهنا لا يكتفي، فإن اكتفى كان فاعلا كما في هذه الآية الكريمة. ومن ذلك قوله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة إن تك حسنة. واضح؟ يا بني إنها إن تك مثقال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال. أليس كذلك؟ ويقدر الاسم حسب السياق، يقدر اسم كان حسب السياق. أما إذا كانت تامة فإنها تكتفي بالمرفوع الذي هو فاعلها كما هنا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لا تأكلوا، تعلمون أن نافعا عندنا عنده الإبدال، لا تأكلوا، ومثله أبو جعفر، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، فحرم الله جل وعلا جميع التصرفات التي فيها الاعتداء وفيها الظلم والعدوان من سرقة ونهب وغصب واحتيال وغرر وغير ذلك، من أجل مصالح العباد، من أجل مصالح العباد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعض المفسرين والله يعلم ما فيه مصالحكم وأنتم لا تعلمون ذلك، كما مر معنا في البقرة، إلا أن تكون تجارة تجارة عن تراض منكم. ما هو التراضي؟ هو الرضا، لكنه عبر بالتراضي والمراضات. نقول التراضي والمرادات، لأنه يقع بين طرفين، لابد أن يقع الرضا من الطرفين، من البائع والمشتري، واضح؟ أن يقع الرضا من الفريقين أو من الرجلين أو من المرأتين على حسب المتعاقدين أو المتعاقدين، واضح؟ فقد يكون التعاقد بين اثنين، وقد يكون التعاقد بين فريقين، بين شركتين، واضح؟ فالتراضي أيها الإخوة الكرام معناه الرضا بما يدل على الإيجاب والقبول من لفظ أو عرف. اكتبوا هذه الجملة، التراضي الرضا بما يدل على الإيجاب والقبول من لفظ أو عرف. بعتك، اشتريت منك، حصل التراضي، اشتريت منك، قبلت، الإيجاب والقبول، كما يقع حتى في الزواج، من أركان الزواج كما تعلمون الإيجاب والقبول، زوجتك بنتي، قبلت، أريد أن أتزوج منك بنتك، رضيت لك بذلك، ها؟ واضح؟ من لفظ أو عرف. إلا أن تكون تجارة، وقيدها بالتراضي، لماذا؟ لأن التجارة إذا لم تكن عن تراض سيكون فيها الاعتداء على الغير بأن يبيع الإنسان شيئا رغم أنفه، وهذا ظلم، ولذلك اشترط الإسلام التراضي بين المتبايعين، فاختلف العلماء فيه بماذا يقع التراضي، فجمهورهم أخذوا بحديث الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فاشترطوا أن البيع لا ينجزم، أن عقد البيع لا ينجزم ولا يقع تاما بعد الإيجاب والقبول إلا إذا حصل التفرق من المجلس، البيعان بالخيار، بمعنى أن البائع بالخيار وأن المشتري بالخيار وأن المشتري بالخيار، ما دام في المجلس المعقود فيه البيع، فإذا حصل التفرق تم وانجزم البيع. المالكية والحنفية عندهم أن عقدة البيع تنعقد بالألسنة، بعتك بضاعتي، قبلت، فإذا حصل الإيجاب والقبول في المجلس وحصل الرضا بين المتبايعين، وإن لم يقع تفرق فإن هذا العقد قد تم منجزما، واضح؟ وأقرأ عليكم كلام الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن أعطيتكم خلاصته رضي الله عنه ورحمه، قال: واختلف العلماء في التراضي، فقال الطائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول قد اخترت، يعني يعطيه الاختيار، فإذا قال له اختر يقول اخترت، أي اخترت القبول أو الرد، واضح؟ وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وإن لم يتفرق، قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي: والثوري والأوزاعي وغيرهم. وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما، وسواء قال اخترنا أو لم يقوله حتى يتفرقا بأبدانهما من مكانهما، وقاله الشافعي أيضا. قال القرطبي: وقال مالك وأبو حنيفة تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار، ويرتفع الخيار، واضح؟ قال القرطبي: قال محمد بن الحسن معنى قوله في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق أن البائع إذا قال قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت، وهو قول أبي حنيفة ونص مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قد ينطرح سؤال في أذهان أحد الطلاب: هل يجوز الغبن في التجارة؟ إنسان باع شيئا يساوي 100 باعه بدرهم، هل هذا البيع صحيح؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وعليه جماهير أهل العلم. قال الإمام القرطبي: وذلك كأن يبيع ياقوتة تساوي 100 وأن يبيعها بدرهم، واضح؟ وهنا فين كيقولوا عندنا العوام: الله يجيب الغفلة بالبيع والشاري. بمعنى أن الإنسان إذا كان عاقلا بالغا رشيدا حرا، ليخرج العبد حرا، وباع شيئا يساوي 100 وباعه بدرهمين أو 3 فهذا البيع صحيح لا غبار عليه. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، يقول: والجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي 100 فذلك جائز. قال: وأن المالك الصحيح الملك، المالك الصحيح الملك بمعنى أن ملكه معتبر شرعا، هذا هو المعنى، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير. يبيع دراجة نارية كأخينا عبد اللطيف مثلا بخمسين درهما إذا أراد شغله هذا كما يقال، واضح؟ بالتافه اليسير. قال: وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة ولو وهب. قال: واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك، فقال قوم عرف قدره أو لم يعرف فهو جائز. شوف الشرط: إذا كان رشيدا حرا بالغا. القول الثاني، هذا قول الجمهور. القول الثاني وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف عليه في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا. وقاله ابن وهب من أصحاب مالك، قاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله. قال القرطبي: والأول أصح، هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه العمل. إلا أن تكون تجارة على القراءتين عن تراض منكم، عن تراض منكم، لأن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال في النهي الآخر، قال: لا تأكلوا، جاء النهي الثاني حتى لا نطيل. قال: ولا تقتلوا، بعد أن قال لا تأكلوا نهى عن الاعتداء على الأموال إذ هي عصب الحياة، سواء كانت أعيانا أو كانت أغراضا. ثم قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتلاحظون أنه أضاف الأنفس إلى المؤمنين، لأن الاعتداء على نفس مسلمة واحدة اعتداء على الأمة كلها. لا إله إلا الله. وفي الحديث: ويسعى بذمتهم أدناهم. اللهم صل على الحبيب. ولا تقتلوا أنفسكم. للعلماء في هذا النهي 3 أقوال، قولان معتبران والثالث ليس بالبعيد. أما القول الأول فهو على ظاهره، على ظاهر الآية، أن الله جل وعلا ينهى المؤمنين أن يعتدوا على دماء إخوانهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تزهقوا أرواح إخوانكم المؤمنين. وكما قلت لكم، الإسلام ينهى عن الاعتداء عن المؤمنين وعن غيرهم، لا يجوز قتل نفس سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة إلا بحق. هذا هو الدين الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين. ولذلك في آية أخرى ماذا يقول؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر زد ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا إلا بحق، واضح؟ ومن القتل بالحق كأن يقتل عمدا. ومر معنا القصاص في البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، هذا في باب العمد، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فإذا قتله ولم يعف عنه أولياء دم القتيل فإنه يقتص منه ويقتل به، ويسمى عندنا في الشريعة بالقود، يقاد منه. ماذا قال جل وعلا؟ ولا تقتلوا أنفسكم. إذن القول الأول نهى الله جل وعلا عن إزهاق الأرواح بغير حق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. قد تقولون جاء في حديث آخر أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، وهذا الحديث وهو في الصحيح أيضا يقول أول ما يقضى بين الناس في الدماء، فكيف نجمع بينهما؟ قال علماؤنا بالنسبة لحقوق الله أول ما يسأل عنه العباد الصلاة، وبالنسبة لحقوق الخلق أول ما يسأل عنه العباد ما يتعلق بإزهاق الأرواح بغير حق، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث إن المؤمن لا يزال في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ليس هذا موضع بسطها، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وخير الكلام ما قل ودل، ويكفينا قول الباري ولا تقتلوا أنفسكم. القول الثاني إخواني الفضلاء الحاضرين، إخواني المتابعين والمتابعات، أن الآية حملها علماؤنا على تحريم الانتحار، على تحريم أن يزهق الإنسان نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم بالانتحار عياذا بالله. ومن الأحاديث التي جاء فيها الوعيد الشديد للمنتحرين قوله عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، يجأ أي يطعنه، يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تردى من جبل، أي قتل نفسه بالتردي من جبل، ومن تردى من جبل فالله تبارك وتعالى يعاقبه بنفس العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، فيتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. هذا الحديث فيه الخلود، فيحمل على الاستحلال. إذا استحل قتل نفسه بالسم، أو استحل قتل نفسه بالطعن، أو استحل قتل نفسه بالتردي من جبل أو مكان شاهق ونحو ذلك، فالمستحل كافر وله الخلود في النار. أما المسلم كحال كثير من الجهلة الذين ينتحرون فهؤلاء لا يخلدون في النار، حتى إذا ما دخلوها للكبائر التي ارتكبوها فإن ذلك يكون تطهيرا لهم. هكذا ينبغي أن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا أنفسكم. قد تقولون وأين القول الثالث؟ القول الثالث ذهب إليه بعض المفسرين وهو العلامة ابن كثير، قال ولا تقتلوا أنفسكم بأكل أموالكم بأكل بعضكم أموال بعض وبارتكابكم للمعاصي. قد تقولون وأين قتل النفس هنا؟ بأكل بعضكم أموال بعض وبارتكابكم للمعاصي. قد تقولون أين، ما علاقة حتى يكون السؤال أوضح، ما علاقة هذا التفسير بقوله ولا تقتلوا أنفسكم؟ هذا يا إخواننا باعتبار اللازم، باعتبار اللازم وباعتبار المسبب، ذكر السبب وأراد المسبب، هذه ملزومات للوازم أخرى. ما هي هذه اللوازم وما هي هذه المسببات؟ انتبهوا، الاعتداء على حقوق الغير في الأموال والأعراض وغير ذلك، والانغماس في المعاصي، ارتكاب المعاصي كما عبر الفقيه، تدعو وتؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع المجتمع وفساد الذمم وذهاب الأمن من المجتمع، ولا قتل للمجتمعات، ولا قتل، انتبهوا، لا قتل للمجتمعات والجماعات أكثر من فساد أمرهم وضياع أمنهم وانتشار الفساد بين أفرادهم. هكذا يفهم هذا القول، ولا تقتلوا أنفسكم. ختم الله الآية بقوله، ويعتبر هذا تعليلا، إن الله كان بكم رحيما، تعليل للحكم، بمعنى أن ربنا تبارك وتعالى نهاكم عن أكل أموالكم بغير حق، نهاكم عن الاعتداء على الأرواح. لماذا؟ لأنه بكم لطيف رحيم. واضح؟ إن الله كان بكم رحيما، لذلك جاءكم بهذا التشريع الحكيم من أجل إصلاح مجتمعاتكم، من أجل أن يسود الأمن والأمان والهناء والوئام والسعادة وراحة البال في الأسر الصغيرة وفي الأسر الكبيرة وفي المجتمعات. إن الله كان بكم رحيما، لذلك حرم عليكم جميع أنواع الاعتداء. واضح؟ لا إله إلا الله. إن الله كان بكم رحيما، سبحانه جل وعلا. ثم توعد الذين لا ينساقون لتعاليم القرآن، الذين إذا زجروا لا ينزجرون، وإذا وعظوا لا يتعظون، وإذا ذكروا لا يتذكرون. قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك وكان عقابه يسيرا على الله. ومن يفعل، وهي جملة شرطية، ومن يفعل ذلك، اسم الإشارة يعود على أقرب مذكور كما هو معروف في العربية، يعود إلى القتل، يعود إلى النهي عن القتل، ولكن يمكن كما قال بعض علمائنا أن يعود إلى الأمرين، أن يعود إلى النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وأن يعود إلى النهي عن قتل الأنفس بغير حق، ويمكن أن يكون عمومه أوسع، إن ذلك وغيره، ومن يفعل ذلك وغيره عدوانا، ومن يفعل ذلك أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الأرواح والأنفس وما شابه هاتين الكبيرتين عياذا بالله، فأكل أموال الناس بالباطل في أنواع من الكبائر، أنواع، واضح؟ ومن يفعل ذلك عدوانا هذا مصدر، وظلما هذا مصدر، بماذا نعربهما؟ نعربهما حالين. ومن يفعل ذلك حال كونه معتديا ظالما، ما هو العدوان؟ العدوان مجاوزة الحد، والظلم وضع الشيء في غير محله، وقد مر معنا هذا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، جاء جواب الشرط بالفاء الرابطة بين الشرط وجوابه، فسوف، سوف مرت معكم أنها للتسويف، ما الفرق بين السين وسوف في العربية؟ ما الفرق؟ السين للتقريب وسوف لي فيها نوع من البعد الزماني. تقول سأحضر إلى الحصة، تقولها إذا كنت ستحضر قريبا، سوف أحضر إذا كنت ستتغيب، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا هو الفرق بينهما. قال تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قال علماؤنا هذا وعيد شديد وتهديد أكيد لمن لا ينزجر بزواجر القرآن، ولمن لا يجتنب ما حرمه الله عليه. ولذلك مباشرة تحدث ربنا عن الكبائر، أليس كذلك؟ إن تجتنبوا كبائر. لكن قبل ذلك نريد أن نختم الآية. فسوف نصليه، العرب تقول صلي فلان بالنار احترق، صلي فلان بالنار ماذا؟ احترق. وقد يستعمل في الاستدفاء بها، ولكن أن يكون بعيدا عنها، لكن أصله هو هذا، صلي بالنار احترق، وصلاه بالنار أحرقه. قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى. ومعنى الإصلاء هنا أصلاه نارا، أي رماه فيها ليحترق عياذا بالله. فالعرب تستعمل هذه المادة في الحرق، وكذلك العرب تقول هذه شاة مصلية أي مشوية. شاة، تريدون العشاء؟ يبدو أنني عندما ذكرت الشاة وما شاء الله، شاة مصلية أي شاة مشوية، لا إله إلا الله. قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه، أي فسوف ندخله نارا محترقا فيها عياذا بالله. فسوف نصليه نارا، وكان ذلك أي وكان عقابه، وكان ذلك على الله يسيرا سهلا، كما قال تبارك وتعالى فلا يخاف عقباها، وقرئت بالواو ولا يخاف عقباها. الله تبارك وتعالى إذا عذب أحدا لا يخاف عاقبة ذلك الأمر، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بمنسوب إلى الظلم، وما ربك بظلام، صيغة المبالغة هنا بمعنى نفي النسبة، أي وما ربك بمنسوب إلى الظلم، نعم وما ربك بظلام، كما تقول فلان عطار، فلان جزار، فلان خباز، وما ربك بظلام للعبيد، أي بمنسوب إلى الظلم، وهذا أحد الأقوال في تفسيرها. بعدها قال ربنا جل وعلا في الآية الثالثة من درس الليلة الذي سيستغرق معنا 7 آيات، قال إن تجتنبوا، وهذا من كرم الله لهذه الأمة المحمدية. مر معنا الوعيد الشديد، أليس كذلك؟ ولكن ربنا هنا قال إن تجتنبوا، لكن حقوق العباد يا إخوان، حقوق العباد لا أدخل لها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا فيما يتعلق بالعبد مع ربه. أما حقوق العباد ففيها ماذا؟ فيها الاقتصاص يوم القيامة، فيها رد المظالم إلى أصحابها. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، انتبهوا، وأكل مال هذا وسفك، ولا تقتلوا أنفسكم، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الأمر عظيم، لكن ما بين العبد وبين ربه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك يسعى العبد إلى أن لا تكون على ظهره مظالم للعباد، فإذا كان كذلك فهو من أهل الجنة، ما دام مسلما مؤمنا صادقا فهو من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الله وعده في هذه الآية بمغفرة الصغائر إذا اجتنب الكبائر، ووعده رسول الله بأن يشفع له في الكبائر، فإذا هو من أهل الجنة. كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل، قال المسلمون كلهم في الجنة، فقال له أبو قال له أبو داود السجستاني صاحب السنن، أبو داود قال له: وكيف يا إمام؟ قال: إن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نسترها عنكم ونمحوها. هي جاءت في الآية مجزومة لكن شرحناها مرفوعة: نكفرها عنكم ونمحوها ونسترها كأن لم تعملوها، حتى تصير كأنها لم تعمل. فالإمام أحمد يقول لأبي داود: إن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، مدخلا كريما على القراءتين، وهي الجنة. قال: فالله تبارك وتعالى وعد بماذا؟ بمغفرة الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ورسوله يقول: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان الله قد غفر الصغائر باجتناب الكبائر، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فمن يبقى من هذه الأمة إن شاء الله تعالى بغير مغفرة؟ فالكل سيكونون في الجنة بعون الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام ذكره الإمام القرطبي في تفسيره حتى ترجعوا إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال المسلمون كلهم في الجنة، لكن قلت لكم حقوق العباد لا تنسوها. فبعض الناس إذا سمع هذا الكلام للإمام أحمد قال: ما شاء الله، وماذا سيفعل أمام الله بأصحاب الحقوق؟ نحن نتحدث فيما بينك وبين الله. ولذلك نقول دائما وأبدا: شروط التوبة أربعة: الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم إلى أصحابها. الإقلاع عن المعصية، والندم وماذا؟ والعزم على عدم العود ورد المظالم إلى أصحابها. وإلا فقد أجمع أهل العلم أن حقوق العباد يقع فيها الاقتصاص ورد الحقوق غدا يوم القيامة. إن تجتنبوا كبائر، ما معنى الاجتناب؟ الاجتناب المباعدة، أن يكون في جانب والشيء المحظور في جانب، كما قال سيدنا إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني يا ربي في جانب وبني واجعل الأصنام في جانب آخر. جملة شرطية: إن تجتنبوا كبائر، جمع كبيرة على القياس، كل وصف على وزن فعيلة ينقص على فعائل، صنيعة، صنائع، ذبيحة، ذبائح، وقت على ذلك، كبيرة، كبائر، صغيرة، صغائر. إن تجتنبوا كبائر، جمع ماذا؟ هي جمع ماذا؟ هي جمع كبيرة. فما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء في حد الكبيرة، واختلفوا في عدها، اختلفوا في العد والحد، اختلفوا في ماذا؟ في الحد والعد. لا إله إلا الله. قبل أن أذكر تعريف الكبيرة، أذكر لكم كلاما لغويا فقط. كبائر الذنوب عظائمها، كبائر الذنوب عظائمها. وعبر جل وعلا عن الصغائر بالسيئات: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم صغائركم. لكن التعبير بالصغائر ثقيل، فعبر عن الصغائر بالسيئات. وإلا فيكاد يكون الإجماع من المفسرين على أن السيئات هنا بمعنى الصغائر، لا أعلم أحدا فسرها بغير ذلك. ولكن قد تقولون: هل السيئات دائما بمعنى الصغائر؟ الجواب لا، لكن في هذا السياق نعم، وهذه لغة العرب، واضح؟ وإلا فقد مر معنا في البقرة: بلى من كسب سيئة، وفسر بعض المفسرين بالشرك، والشرك أكبر الكبائر. ومر معنا في البقرة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر ويكفر عنكم من سيئاتكم. والسيئة هنا عامة تدخل فيها الكبائر والصغائر. وسيأتي معنا في سورة مثلا في سورة الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا شك أن السيئات هنا عامة بدليل الإضافة، فهو جمع مضاف يدل على العموم كما هو معروف في علم الأصول. يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام باتفاق. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لكن ها هنا السيئات بمعنى الصغائر. وسميت المعصية سيئة سواء كانت كبيرة أم صغيرة لأنها تسوء صاحبها كما مر معنا في الدروس الخوالي. قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فيا ترى كم عدد الكبائر؟ جاء في بعض الروايات اجتنبوا السبعة الموبقات، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قتل النفس بغير حق، وذكر السحرة، وذكر الربا، وذكر أكل مال اليتيم إلى غير ما تعرفون. لكن فيا ترى هل هي محدودة في السبع الموبقات؟ في بعض الروايات جاءت بلفظ 90. ها هنا سئل الإمام ترجمان القرآن ومفسره عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قيل له يا إمام هل الكبائر سبع؟ فقال رضي الله عنه هي إلى 70 أقرب منها إلى 70. وفي رواية عنه قال لهم هي إلى 700، هي إلى 700 أقرب منها إلى 70، بمعنى يصعب عدها. وقد حاول بعض العلماء أن يجمعها كما فعل الذهبي في كتاب الكبائر، وجاء بعده الهيتمي، الهيتمي بنقطتين، عندنا الهيتمي المحدث صاحب مجمع الزوائد، وعندنا الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي، ابن حجر العزقلاني، وهذا ابن حجر الهيتمي رحم الله الجميع، وهو من آخر ما ألف، وكتابه من أوسع ما ألف في هذا الباب. إذن يصعب علينا أن نقول إنها 70 أو 90 أو 70 أو كذا، يبقى أمرها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا جئنا إلى الحد، هذا ما يتعلق بالعد. أما إذا جئنا إلى الحد وأخرته لحكمة، فقد اختلف العلماء في حد الكبيرة على أقوال، أجتزئ منها ثلاثة. القول الأول قيل الكبيرة هي ما أوجبت حدا من حدود الله، كالزنا مثلا فيه الحد، والسرقة فيها الحد، والقذف فيه الحد، واضح، وشرب الخمر فيه الحد، وقس على ذلك. وقيل الكبيرة كما قال ابن عباس وغيره ما توعد الله، ما توعد الله أصحابها بنار أو عذاب أو غضب أو لعنة. وابن عباس كان يقول ما ختمه الله بنار، هكذا ما ختمه الله، يعني عندما يذكر فيه النار أو العذاب أو الغضب أو اللعنة. ومن العلماء من يعبر بالتوعد وهو جميل، ما توعد الله أصحابها بنار أو عذاب أو ماذا أو لعنة أو غضب. وقال بعض العلماء الكبيرة كل جريمة تؤذن بعدم اكتراث صاحبها بالدين، ما عنده غرض يفعلها غير مكترث بهذا الدين ولا بنظر رب العالمين، واضح. الواحدي رحمه الله العلامة الواحدي له كلام لطيف، يقول بأن الكبيرة يعني يصعب، ماذا يصعب حدها؟ يقول الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به، وإلا لذلك اختلفوا، قال ليس لها حد يعرفها العباد به، وكلامه جميل لذلك ذكرته في هذا الدرس وقليل ما يذكر. قال الصحيح قال الصحيح نظرا للخلاف، قال الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به. قال وإلا، يعني لو كان لها حد يعرفها العباد به ماذا سيقع؟ سيقتحم الناس الصغائر. قل هذه ما فيهاش الحد، لا يتنزل عليها التعريف، الحد هو التعريف بالنسبة لطلاب العلم الصغار، الحد هو التعريف، نقول حد الشيء بكذا يعرفه، واضح؟ فقال لو حدت لاقتحم الناس الصغائر، واضح؟ قال رحمه الله وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها، ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر، ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء، أحسن أن يفتح فقط للإضافة، رجاء اجتنابي، رجاء أن تجتنب الكبائر. قال رحمه الله ونظائره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة. انتهى كلامه رحمه الله، واضح؟ حتى يجتهد الناس. قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. رحم الله الإمام أحمد عندما استلى من هذه الآية أن المسلمين كلهم في الجنة، يعني المسلم الصادق الذي لا مظالم له أو لا مظالم عليه، المسلم الصادق، إذا أردنا أن نجمع بين الآية وكلام الإمام أحمد، المسلم الصادق الذي ليس عليه حقوق العباد هو من أهل الجنة بدليل هذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الله وعده بمغفرة الصغائر إذا اجتنب الكبائر، والنبي وعده بماذا؟ بأن شفاعته لأهل الكبائر من أمته. إذن كل من ليس عليه حقوق العباد فهو من أهل الجنة ما دام صادقا مخلصا. اللهم اجعلنا منهم، قلوا أمين. والأمر صعب، حقوق العباد صعبة، نرجو الله أن يلطف بنا وبكم. قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المدخل الكريم هنا وصفه بالكريم أي بالحسن الجميل، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولذلك قال وندخلكم مدخلا كريما، قيل حسنا جميلا. وكيف لا تكون الجنة جميلة وهي دار الكرامة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا وإخواننا منهم. قد تقولون ما معنى المدخل والمدخل على قراءة نافع؟ قرأ الجمهور بالضم. وقبل شهر سألني أحد الطلاب عبر هذه الوسائل التي يتواصل بها الناس في هذا الزمان وسخرها الله لهم فيا ليتهم يطيعون الله بها، سألني عن هذه الآية وندخلكم مدخلا كريما، عن المدخل وعن المدخل. فقلت له بتوفيق الله تبارك وتعالى مجيبا، سجلت له عبر الواتساب جوابا، قلت له المدخل يحتمل أن يكون مصدرا ميميا وفعله رباعي، أدخل يدخل مدخلا، والرباعي يكون على وزن مفعل في المصدر الميمي وظرف الزمان وظرف المكان، هذه قاعدة صرفية. قلت فيحتمل أن يكون مصدرا ميميا وندخلكم إدخالا كريما، فهو مفعول مطلق لتوكيد العامل، واضح؟ وقلت يحتمل أن يكون ظرف مكان، أما الزمان هنا فبعيد من الناحية الصرفية. نعم المدخل يستعمل في الزمان والمكان، لكن المراد هنا المكان، أي وندخلكم مكانا كريما وهي جنة الكرامة. اللهم اجعلنا وإخواننا من أهل الجنة. وكذلك على قراءة نافع وندخلكم مدخلا، لكن الفعل تلاتي، لذلك جاء على وزن مفعل، دخل يدخل مدخلا، فينقاس مصدره الميمي على وزن مفعل فينقاس فيه المصدر الميمي على وزن مفعل وظرف الزمان وظرف المكان، فذاك على وزن مفعل في الثلاثة، وهذا على وزن مفعل في الثلاثة، وما قيل هناك يقال هنا، وندخلكم دخولا كريما لأنه ثلاثي هنا، وهنا قلنا وندخلكم إدخالا، ويقال أيضا في ظرف المكان وندخلكم مكانا كريما، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، اللهم اجعلنا وإخواننا من أهل هذه الآية الكريمة. نمر إلى الآية الرابعة، قال تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لهذه الآية سبب نزول، ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، معلوم أن الغزو فيه أجر عظيم، تعلمون أجر الشهداء، فقالت يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، يعني تتمنى يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال قتادة رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يورثون الرجال والصبيان، لا يورثون النساء والصبيان، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، فلما ورثوا وجعل للذكر مثل، هذا كلامه، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، تمنت النساء مثل أنصباء الرجال. واضح؟ وقال الرجال نتمنى أن ندرك بحسناتنا في الآخرة أن نكون أفضل من النساء كما فضلنا عليهن بالميراث، فنزلت ولا تتمنوا، يريدون الأفضلية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. فهنا حصل التمني من ماذا؟ من النساء، وحصل أيضا من الرجال. لا إله إلا الله. فأنزل الله ولا تتمنوا، فما هو التمني؟ التمني كما تعلمون ودرستم في علم النحو عندما درستم ليتا، ماذا يقول علماء النحو؟ طلب حصول ما يعصر حصوله، كما لو قال ليت لي مليارا، المليار ليس سهلا، يعصر حصوله، لكن هل يستحيل حصوله؟ لا يستحيل. قل ليت لي قنطارا، قدامى يعبرون بالقنطار، نحن نعبر بالمليار، أليس كذلك؟ زين. فهذا التمني طلب ماذا؟ حصول ما يعصر حصوله. والقرطبي له تعريف في تفسيره رحمه الله، قال التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، ربطه بالإرادة، نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل. قال كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي، فالتلهف متعلق بالماضي والتمني متعلق بالمستقبل. واضح؟ زين. قال رحمه الله ونهى الله عن التمني لأن فيه تعلق البال، لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل، يبقى ابن آدم معلق بما يتعلق به، وما أكثر ما يتعلق به. واضح؟ لا إله إلا الله. ولكن اعلموا أن المراد بالتمني في هذه الآية هو التمني المتضمن الطمع مما في أيدي الناس، المؤدي إلى الحسد، المؤدي إلى التحاسد والضغائن، الذي يلزم منه الاعتداء وضياع الأمن وفساد الأمر وما إلى ذلك مما تعلمونه مما يؤدي إليه التحاسد عياذا بالله. وعلمتم ما فعل إخوة يوسف بسيدنا يوسف بسبب الحسد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، يصفو، يريدون صفاء وجهه له لأنهم رأوه يحبه حبا شديدا، يصفو لكم وجه أبيكم. واضح؟ ثم أظهروا التوبة قبل الذنب وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال المفسرون أظهروا التوبة قبل الذنب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذا التمني هو المنهي عنه في الآية، لذلك قال تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وإلا فإن الإنسان يتمنى، والمغاربة يقولون المسكين لما تمنى ما يتهنى، أليس كذلك؟ المسكين إذا لم يتمنى لا يتهنى، هكذا يقولون، أدركناهم يقولون هذا. فلذلك القرطبي رحمه الله ذكر تمني الخير والأعمال الصالحة، وذكر تمني النبي صلى الله عليه وسلم إسلام وإيمان أبي طالب، وذكر رحمه الله تمني النبي عليه الصلاة والسلام إيمان صناديد قريش، ثم قال ما ذكرته لكم بأن التمني المنهي عنه هو التمني الذي يؤدي إلى الحسد عياذا بالله. وعبارته رحمة الله عليه أن قال وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض. قال تمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل، فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر، لأن التمني الحسد المنهي عنه هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه وحصولها له، أن يتمنى زوالها عن أخيه ورجوعها إليه وحصولها له. أما أن تتمنى علم أخيك أو تتمنى أن تتمني جمال أختك مثلا، أو تتمنى ما عند أخيك من المال أو ما عنده من الرفعة وعلو المكانة دون أن تتمنى زوال ذلك عنه، فإن هذا يسمى الغبطة، كما في الحديث الذي تحفظونه لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله القرآن كما تحفظون جميعا. فإنسان الذي يتمنى أن يكون عنده القرآن ليقوم به الليل دون أن يتمنى زوال القرآن من صدر أخيه فهذا يسمى الغبطة، والغبطة جائزة. والذي يتمنى أن يكون عنده مال كما عند أخيه لينفقه آناء الليل وأطراف النهار فهذا يسمى الغبطة، وهذا غير منهي عنه. واضح؟ العلامة ابن عاشور له وقفة عند التمني، لا أريد أن أحرم، أقول حرم يحرم، لا أريد أن أحرمكم منها. يقول وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم. انظروا لعبارة المعاصرين رحمه الله، توفي سنة ابن عاشور بالميلادي كم؟ 73. قال وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم، فإنه يفضي إلى الحسد، يفضي يؤدي كما ذكرت لكم. وقد كان أول جرم حصل في الأرض نشأ، وقد كان أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد، تعلمون ما هو؟ إبليس. ولقد كثر من تهبت أموال وقتلت نفوس للرغبة في بسط رزق أو فتنة نساء أو نوال ملك، والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل. قال والذي يبدو أن هذا التمني هو تمني أموال المترين كما ذكرت لكم، المتضمن الطمع في ما في أيدي الناس. قال والذي يبدو أن هذا التمني هو تمني أموال المترين وتمني أنصباء الوارثين وتمني الاستئثار بأموال اليتامى ذكورهم وإناثهم وتمني حرمان النساء من الميراث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم، الآيات التي مضت معنا، ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم وإنصاف النساء في مهورهن. ليناسب ما سبق من إيتاء. نعم. وإنصاف النساء في مهورهن وترك مضارتهن إلجاء إلى إسقاطها ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم، وكل ذلك من تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق. عبارة ابن عاشور أحيانا تحتاج إلى شيء من التأمل لتقرأ كما يجب. إذن هذا معنى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سواء في العلم أو في المال أو في الجمال أو في الرزق، ولا تتمنوا، لأن ذلك يؤدي إلى التحاسد الذي يلزم منه عيادا بالله ماذا؟ فساد الأمر وضياع الأخوة والمحبة وفساد المجتمعات. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قسم الناس إلى قسمين، ماذا قال؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا من الأعمال، أليس كذلك؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا من الأعمال والثواب والعقاب. للرجال بعبارة أخرى، للرجال نصيب معين، هكذا تكتبون، للرجال نصيب مقدر مما اكتسبوا من الأعمال والثواب والعقاب، وقدر معين من الأموال والميراث. من الأموال والميراث، لا إله إلا الله. فلماذا التحاسد إذن؟ ولماذا التعادي والتظالم وضياع الأخوة والرابطة الإيمانية؟ فإن كل شيء بقدر. ماذا قال الله تعالى؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. وماذا قال تبارك وتعالى؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، القسم من الله. ولذلك قال بعض الشعراء: كم عالم يسكن دورا للكراء، تجده عالما ولا يملك منزلا، كم عالم يسكن دورا للكراء وجاهل يملك دورا وقرى. لما قرأنا قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم زال المراء، لا إله إلا الله. فالأرزاق مقسومة والآجال محتومة، اكتبوا هذه الجملة، الأرزاق مقسومة والآجال محتومة. لذلك قال الله لهم: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لذلك قال لهم: واسألوا الله من فضله. دعك من أن تتمنى أموال المثرين وأن تحسد الناس على أموالهم وأن تحسد الناس على ما وهبهم الله من معارف وعلوم، أو تحسد الناس على أو تحسدي أخواتك على ما وهبهن الله من جمال. سل الله من فضله واسألوا الله من فضله. سلوا الله العلم والمعرفة والمال والجمال والمنزلة الرفيعة والمناصب العالية والأخلاق الراقية والمنازل السامية، فكل ذلك بيد من؟ بيد من قال: ولله خزائن السماوات والأرض. ولكن ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون. هي التي بعدها، واضح ليس كذلك؟ كثير من الطلبة يقع لهم هنا الخلط. إذن ربنا يقول: ولله خزائن السماوات والأرض. أنت إذا احتجت تتعلق بمن؟ تتعلق بما في أيدي الأغنياء والمترين، أم تتعلق بمن بيده الأغنياء وأموالهم والبنوك وما فيها والخزائن وما فيها؟ وليست خزائن الأرض فقط، بل خزائن العالم العلوي وخزائن العالم السفلي. ولكن الإيمان ضعيف، لذلك الناس لا يتعلقون بالله سائلين ومتضرعين، بل يتعلقون بالمخلوق. وقديما قال الشاعر: في بيتين لطيفين يقول: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي خزائنه لا تنفد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، تأتيه فقط من أجل السلف فيتمعر وجهه، أما لو جاءه محتاج من أجل أن يرحمه بشيء فإنه سيعطيه ظهره. لا إله إلا الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي خزائنه لا تنفد. سبحانه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم ماذا؟ حين يسأل يغضب. لا إله إلا الله. جاء في الحديث: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، ذكره ابن كثير وغيره. لا إله إلا الله، نسيت تخريجه، لكن انظروا عند ابن كثير، لأن تفسير ابن كثير ليس كتاب حديث حتى تعزى إليه الأحاديث، لكن ذكرته لكم حتى تنظروا تخريجه. قال رحمه الله: وسل الله، نقول سل واسأل، اسأل ونقول سل، وسل أخف. وسلوا الله من فضله ودعوا عنكم التحاسد والتباغض. وسلوا الله من فضله فهو الغني الحميد. بماذا ختم الآية يا مصطفى؟ وسلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. لا إله إلا الله. وسلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. كان ولا يزال، شوف، كان ولا يزال بكل شيء عليما، عليم بالظواهر والبواطن، عليم بالجليات والخفيات سبحانه تبارك وتعالى. فخاتمة هذه الآية بعد أن قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا كما قلنا من الأعمال والثواب والعقاب والأموال والميراث، وللنساء نصيب مما اكتسبنا، والنون للنسوة، وقال: وسلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. في هذه الخاتمة درس عقدي، وهو أن الله تبارك وتعالى يغرس في قلوبنا صفة العلم المطلق الذي اتصف فيه جل وعلا. إن الله كان بكل شيء عليما تسمى عند المناطق كلية موجبة، بكل شيء عليم. عندما نقول هو بكل شيء عليم، هذه كلية مطلقة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وسع ربي كل شيء علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن العلم المطلق يغرس في قلوبنا هذه الصفة العظيمة، وهي صفة العلم المطلق. الأمر الثاني، لازم هذه الصفة أن الإنسان ينبغي أن يراقب الله، لأنه جل وعلا مطلع على القلوب، وقد نهى عن التمني المذموم، يتمنى الإنسان ما في أيدي الناس، التمني المتضمن الطمع مما في أيدي الناس، اطمع مما في يد الباري جل وعلا، فهو الغني المتعال، هو صاحب الملكية المطلقة وصاحب الغنى المطلق، كما قلنا ولله خزائن، ولله خزائن السماوات والأرض. فهذه الكلية، هذه الكلية الموجبة، هذه الكلية المطلقة في باب صفة العلم تدعو إلى مراقبة الله جل وعلا في كل شيء شيء، وأن العبد ينبغي أن يتعلق بربه تبارك وتعالى وأن يسأله من فضله وألا يخضع للأغنياء وخصوصا طالب العلم. ينبغي أن ينزه نفسه وألا يكون متطفلا كحال المتطفلين، بل ينبغي أن يشرف القرآن الذي في صدره وأن يكون عزيز النفس، لأن يكون طماعا عينه في ماذا؟ مما في أيدي الأغنياء، كحال كثير من المرتزقة عياذا بالله. فهذه الخاتمة: إن الله كان بكل شيء عليما، تدعو طلاب العلم على وجه الخصوص، وتدعو العلماء، وتدعو عامة الناس إلى مراقبة الله تبارك وتعالى، وأن يتعلقوا بالله جل وعلا، فهو الغني سبحانه. وإذا أراد الله لك شيئا سيصلك، فلا تذل نفسك في أعتاب الأغنياء، لا تذل نفسك وتتملق وتضيع مبادئك. فإن كثيرا من المتملقين بتملقهم وتزلفهم يضيعون مبادئهم، وهذا واقع ما له من دافع، يقع لعلماء السوء ويقع لطلاب السوء. والله يريد من العلماء ومن طلاب العلم أن يكونوا أعزة، وسلوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فلو تعلقتم به صدق التعلق فما كتبه لكم سيصل إليكم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلن يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو كتب الله لك درهما وأرادت الكرة الأرضية كلها أن تحبسه عنك فلن يستطيع. ولو منع الله عنك درهما وأرادت الكرة الأرضية كلها أن توصله إليك فلن يستطيع. إذن فلماذا الخضوع لغير الله؟ فكثير من الناس عياذا بالله يفرطون في مبادئهم ويضيعون دينهم ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل بسبب تعلق قلوبهم بما في أيدي الناس وبما في أيدي الحكومات من المناصب. أسأل الله السلامة والعافية، اللهم ثبتنا على حتى نلقاك يا رب العالمين. وسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال تبارك وتعالى في الآية الخامسة من درس الليلة: ولكل جعلنا موالي. درستم في اللغة العربية أنواع التنوين، ومنها تنوين العوض هنا. وتنوين العوض كما درستم يأتي عوضا عن كلمة، عن حرف، أو عن كلمة، أو عن جملة. فعن حرف كالتنوين الوارد في غواش وجوار، كالتنوين الوارد في ماذا؟ في غواش وجوار، فأصلها غواشي وجواري، فهو عوض عن تلك الياء التي حذفت. وعن مفرد كما معنا هنا: ولكل إنسان جعلنا مواليا، واضح؟ أو عن جملة وهو اللاحق الظرف إذ، وهو اللاحق الظرف الذي هو إذ. قال تعالى: وأنتم حين إذ تنظرون، أي حين بلغت الروح الحلقومة تنظرون. فالتنوين عوض عن ماذا؟ عن تلك الجملة: بلغت الروح الحلقوم، هذه الجملة عوض عنها بهذا التنوين. مر معنا قول الناظمي: وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصلا، فمكن وقابل ثم نكر وعوضا، رنم وبالغال اختم العد مكملا، كما مر معكم في شرح الألفية. ولكل جعلنا، الجعل هنا بمعنى الجعل الشرعي، أي شرعنا. واختلف العلماء في هذا المضاف إليه المحذوف، لكل إنسان، فقيل ولكل إنسان، وقيل ولكل مال، وقيل ولكل من الرجال والنساء. نكتفي بالأول والثاني حتى نربح الوقت. ولكل إنسان جعلنا مواليا، أي عصبة. ولكل إنسان جعلنا مواليا، أي عصبة يرثون ما له مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث. هذا القول الأول. القول الثاني ولكل مال، مال، ولكل مال مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا مواليا، أي عصبة يحوزونه من بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. مر معنا في آية الموارث قلنا صاحب الفرض، الفرض المقصود به الشيء المقدر، الربع للزوج إذا كان للزوجة أولاد، أو النصف إذا لم يكن لها أولاد فهو صاحب الفرض. الزوجة أيضا صاحبة الفرض، أي شيء مقدر معين، ولكم نصف ما ترك، هذا فرض، هذا شيء مقدر، والتعصيب يبقى لي لأصحاب التعصيب. إذن ولكل مال، ولكل مال مما تركه الوالدان، مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا عصبة، جعلنا مواليا يرثونه يحوزونه بعد أخذ أصحاب الفروض أنصباءهم. واضح؟ جميل. بعد أن شرحنا الآية نقف مع لفظة موالي في اللغة العربية. أحيانا نبدأ بالعربي، أحيانا نؤخرها حسب التيسير. الموالي جمع مولى، والعرب تطلق المولى على معان وله في لغتها إطلاقات، فهو يسمى ماذا؟ يسمى لفظا مشتركا، يدخل في ماذا؟ في المشترك اللفظي، كالعين. العين تطلقها العرب على الذهب وعلى الفضة وعلى العين الباصرة، وتطلقها على العين الجارية عين الماء، وتطلقها على الجاسوس مجازا، وهكذا. واضح؟ فهنا المولى تطلقه العرب على السيد المعتق لعبده فيسمى مولى. ولماذا يسمى مولى؟ سمي مولى لأنه ولي نعمته، لأنه قد أعتقه لوجه الله، كما تطلقه العرب على المعتق على العتيق، نقول فعيل عتيق، نقول معتق يصح في الوجهان، ونقول معتوق مفعول، ففيه عتق، عتقه وأعتقه، فهو معتق ومعتوق، كما نقول فيه عتيق فعيل بمعنى مفعول. فتطلقه العرب أيضا على العتيق، قالوا لاتصاله بولاية سيده ولإنعامه عليه بالعتق، فسمي مولى، سمي العبد أيضا مولى لاتصاله بولاية سيده الذي أنعم عليه بالعتق. والأول سمي مولى، الأول السيد سمي مولى لأنه ولي نعمة العتق على عبده. ولكل جعلنا مواليا، كما تطلقه العرب على الحليف والنصير والقريب، هؤلاء موالي أي أنصاري، حلفائي، أقربائي. لذلك فسر هنا بالعصبة لأنهم أقرباء، فسر بماذا؟ بالعصبة لأنهم أقرباء. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. انتهى الكلام، نمر إلى معنى آخر. والذين عاقدت أيمانكم، قرأ الجمهور بالألف، وقرأ عاصم فيما أذكر وحمزة والكسائي عقدت بدون ألف، من العقد، وتلك من المعاقدة. والذين عاقدت أيمانكم، نافع عندنا والجمهور، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قبل أن أقف مع الألفاظ لابد أن نذكر المعنى حتى يتجلى لكم اللفظ. في هذه الآية قولان معتبران للمفسرين، هناك من زاد على هذين القولين، لكن هذان القولان ذكرهما عامة المفسرين فاحفظوهما. القول الأول أن الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه في المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار، عندما هاجر المهاجرون إلى المدينة فقالوا هذه في إخوان المؤاخاة، إخوان المؤاخاة صاروا إخوانا بالمؤاخاة، فالمؤاخاة زادتهم أخوة ومحبة حتى صاروا يتوارثون، فصار المهاجري يرث الأنصارية. قال ابن عباس لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار صار المهاجري يرث الأنصارية دون ذوي رحمه، دون ذوي رحمه، حتى نزلت ولكل جعلنا موليا. ابن عباس رضي الله عنه عندما ذكر بأن المهاجرية صار يرث الأنصارية بالمؤاخاة إلى أن نسختها ولكل جعلنا موليا التي شرحنا الآن، لكل إنسان جعلنا عصبة يرثونه كما مر معنا قبل قليل، أليس كذلك؟ فعلى رأي ابن عباس ما كان بين المهاجرين والأنصار من قضية الميراث نسخ بصدر الآية ولكل جعلنا مواليا. واضح؟ جميل. هذا القول الأول، أي والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، بمعنى أن ما حصل بينكم يا معشر المهاجرين والأنصار من الأخوة والمؤاخاة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تؤتوهم نصيبهم من الميراث، بمعنى إذا مات الأنصاري ينبغي أن يدفع ميراثه لأخيه ماذا؟ المهاجري. وهذا قول قال به بعض العلماء ومنهم ابن عباس، وتعلمون هذا الصحابي الجليل، لكن قول الجمهور هو الثاني وأخرته لحكمة. قول الجمهور هو الثاني وهو الذي مال إليه غير واحد من المحققين، أن الآية لها علاقة بمن تحالفتم معهم في الجاهلية. وتعلمون أنه كان ثمة تحالف في الجاهلية، يتحالف الرجل مع الرجل يقول له دمي دمك وهدمي هدمك وتأري تأرك، ترثني وأرثك، بمعنى صارت بينهم معاقدة وحلف ومناصرة. وجاء الإسلام ووجدهم متحالفين، ومما كانوا يتحالفون عليه الميراث، ترثني وأرثك. وبعض العلماء قيده بالسدس، أنه كان يعني يقيده بالسدس من التركة. فالله يقول والذين عاقدت أيمانكم، جمع يمين، وعبر جل وعلا بالأيمان لأنهم كانوا يتصافحون متعاقدين متحالفين على الدم والطأر حتى المال، ترثني وأرثك، والذين عاقدت أيمانكم. واضح؟ فآتوهم نصيبهم من الميراث على القول الأول وعلى القول الثاني الذي ذهب إليه الجمهور، سواء على ما مر معنا من قول ابن عباس فيما يتعلق بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فآتوهم نصيبهم من الميراث، أو القول الثاني وهو قول الجمهور، أي ما كان بينهم من تحالف. قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من الميراث إن الله كان على كل شيء شهيدا. وبعض العلماء فسر الأيمان بالأقسام، أي الذين تحالفتم معهم بالأقسام والأيمان المغلظة على المناصرة والتعاون والميراث فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. واضح؟ وعبارة ابن كثير يعني تشير إلى ما ذكرته لكم، أي ما يتعلق بالأيمان المغلظة، بمعنى أن هذه المعاقدة وأن هذا التعاقد حصل بالأيمان المغلظة على هذا القول. قال تبارك وتعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. انتبهوا، قال إن الله كان على كل شيء شهيدا، مر معنا إن الله كان بكل شيء عليما، هنا قال إن الله كان بكل شيء شهيدا، كان على كل شيء شهيدا. قال إن الله كان على كل شيء شهيدا لأنه قد حصل بينهم معاقدة ومناصرة ومواعدة على الميراث، والإنسان الذي يعد أخاه ينبغي أن يكون وفيا، فالله قال إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي شاهد جل وعلا بينكم في الدنيا والآخرة على ما وقع في الدنيا وغدا يوم لقائه، عليم ببواطن النفوس، عليم بظواهر الأمور، عليم بجميع الأحوال، لا تخفى عليه خافية، فراقبوه وأطيعوه. وكان هذا جائزا في بداية الإسلام كما قلت لكم، سواء على قول ابن عباس فيما يتعلق بالميراث المتعلق بالمؤاخاة أو ما يتعلق بالميراث المتعلق بالتحالف. واضح؟ كان هذا يعني جائزا، ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي القول الثاني نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ثم بعد ذلك جاءت آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معنى هذه الآية الكريمة. ففي قوله إن الله كان على كل شيء شهيدا هذه الخاتمة فيها تهديد، فيها تهديد للمخالفين بأنه جل وعلا شاهد على تلك المعاقدات، عليم بما جرى بينكم، وسيحاسب ويجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. واضح؟ حتى إن علماءنا قالوا كابن كثير بعد أن جاء النسخ بقيت تلك العقود التي حصلت بقيت على حالها حتى تنتهي. واضح؟ بناء على ما عقد والمسلمون عند شروطهم، لكن العقود التي ستعقد من بعد هذه قد نسخت بآيات المواريث. أكثرت عليكم وأطلت عليكم، أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ذكرناه وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.